بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي درس دستقوه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي تاكيغنا كيكي وزوجاغو خديجة بنت خويلد كيرا كتيرا خبر رغوكو بوي زملوني زملوني أهيو إهيو إهيو غنك حياري وغوي كسوغو آوني دو تيغوي برواكيكا تي حسليغا غنك كيكا تيغوي منا كجولي تايكا سكو خديجة بنت خويلد كيرا كوي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كي باغو كنوغي نرى باغو ثابت كي نرى يعني أو رسول صلى الله عليه وسلم حالة تركتيرو بر استقبلني خلاص كي من قمنا رسول صلى الله عليه وسلم حداي سيره تواليرو نا ربنا خزينة رغني صفات كوسكاتنا صفات كوسكاتنا غنا أو ربنا سبحانه وتعالى صفة كيك كرمينا را ورايا كلي جوري نكوعي وناسو نا يروشي دنا نسيلون كلا تواليرو بوينا او عالم علم كده قسكي كلام ورقه بن نوفل نجي او عالم بري بغن نغ بردو اغان ناس بوينا تا طوال برده بري دا كل دلينا رسول صلى الله عليه وسلم مغرب لك دكاي بكاين ورقه بن نوفل كايجي رسول صلى الله عليه وسلم كان من قجوري لكن خديجه بنت خويلد رضي الله عنها ثابته صفات رسول صلى الله عليه وسلم كي غير ارحال له غير ربنا سبحانه وتعالى يعني مركز كي كيغريغي هيتكينا سينابريغي تايرور بركيه كنو وكدي كره بهدو جدا تدغو هادي تي شكديو وغبن نوفل كيركرونغي مانو مخرجي غاردي كانا ركي رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ايغرا غاردي كانا ركي كيغوي رسول صلى الله عليه وسلم ورقه نوفل كيركرونغي ورقه بن نوفل اوغي ke ko jolo doga tik tik daagi na sogra doga te to sokko gardu kana rek khadija bint khuwailid radiyallahu anha ge rasul sallallahu alaihi wasallam ba o awwal rasul sallallahu alaihi wasallam o khadija dore ki khadija ba o ekore umru 40 sana ga naga rasul sallallahu alaihi wasallam min na umru 25 sana fa ime min tadaira de ge ime رسول صلى الله عليه وسلم كتير عمره 40 سنة جن إذا كم سنة 15 سنة جن أدوره وهي تيجي جن لكن ياكرا كي ياكرا ساق تارو ما هو أول حاجة شرف كده مكانة كده أسرة كريكا مجتمع إيه كريكا كي درجة كده بعو بياري كسرة تجارة دارو أو برو بيت تجارني أو برو جاي تجاران كي كي جابه بودا إيه كي أنا بره fatora buran no kusku na be korbe ge faire kusuka osro ginene ke kuski gra faire kuski kenu ginene be ta fi ta ginene or be kontra o kirnere malogo o barone salim sire tokiro ne tokira ginene hisere ko warne ne ber enar ire tijara bel madara be ginene de ber tijara ta ta ge ba gon tajara ta ta daru ba o ikhlaqa kide ba o gi mashakil ga o be hilegina ba o gi barzatu qomo o kerege osra kamel كره اخلاقه عاليه كا نفسياته طيب كا ارضى رغا جنب راونا كيغا رسول صلى الله عليه وسلم بوقفه مثاليه بيعاون كيغا خاصه اوبر داعيهغي اوبر داعيه معنا اوغوي عالم ميغا اوغوي دعوه شغلغاغي باو بينغي باو باو اكوري باو كيني كيسو كنا كو مهم دارو باغو مثالية بيجين نغنى ثابت كنا اماقم ثابت كي كرينا وحالك تناغي نار بيه ساوني كي باغو كي ري رمز نجاح كي كنا باغو كي نغي ري باغو مفروض داعيا كي لانو زوجات كوي دعات كي كي كوني برزاتو حجر العقبة كوني برزاتو داعيا كي فردو فشلي سيد مشاكل كي كي كي او طرف اندغر بيعاوني أبو دعنة راء إرباك أكرنا كي أبو دعني، لكن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها bawo gan ner awonoro bawo berure kinuraani daayagi ashan bawo begin ne ke koy dare ginne ashan daayagi ish adi o koy gener ishino walim do o daayar o daawa ke ruge o koy ge humumuguru mashakil ke gu khase yarre guru tobe guru orte guru ti nyaguru seliro ti bora muhim ma yonaidi lakin o daayagi ki muhim makka ukiriga ki ga kisnere ber risala ke dinaso irisala ga wasle selani umma ber laayniki gardira iskina inar akayna so nutegina gardigir hikina ke suri himma ke di irige fasad eginene dawa kayna na so fasad ke intashirini gina kujuri na so mushkila fasad ke mushkila ga ke di kere ahlal fasad tu mujrimin duwa abugini ginene gardik kriye o shar hegar telina so o ker be mushkila ga ke di kere تيغوي مشارق الارض ومغارب الارض اوغو مسلم جتي اصابنك خاصه ودعاتك كان الدعوه ركوغنغا بيلا دنگاير كيبيغا حددغنغا مشاكل كيسكو هموم ادري كيربا صاحب رساله ينسو نوتيغن رساله اوغو وصلي سيدي نوتيغن اوغا داعيني نوتيغن كلمه اوغو وصليني نوتيغن اوغا فهمي سيدي كيسكو هموم ميكدي ناسو كوباغني ابيا سانر اركدي غني غنا ايتوستو غنوغني كي دايدو daaya ambe gogi ko baye genega kitab ki ti sere ki hui sere kitab kare gira jogna mashakal go helenega risala go koilega o jawab ko sawal go kasalega niqash ko kasalega kitab kare besar kuri genega age daawa age rabbana umur da dun kayno na so beina duaro salalor se izan o bahur begeye nyabur betar waye e gura gura kuraye daaya age kinne o kenna gini ni dawa ko kaino fe izan dawa daaya o giye o humum ziyadar kire o mashakil ziyadar kire re o kiber ugut to bogwe ugut or gono ne ka kiye gono nos ugut or nyaw kirar be ka kiye sios ugut nyar be ta uri ka kiye ugut ugut toy or murtahi gine farfur de ya nakko wa kiye dilo o ki bago mithali kinne ne ki dam dawa o kaino ne so bago saliha gine re bago mithali yage daaya beginte mihim marrawat faminu khadija bint khuwailid radiyallahu anha ge bago mithali yagne ra bago yani daraja bago ke kamal do wasle gine ne so rasul sallallahu alaihi wasallam biawni fa rasul sallallahu alaihi wasallam ad dunya mataa wa khairu mataa'iha al mar'atu salihah gine ki korse te orawne ne ge daawa kare rawne ne ga dinni go kare rawne ne ga ti orawne ne lege ke mara sale ti bago sale rawne wawne ne yo zawja mithali age on haya gna sokorawne ne je dole mbe gna kir gawne ne ti gna biyer ko ne gar gawne ne burgo no nar sane gar gawne ne tena no nar sane gar gawne ne o biyer ne ne le gar gawne ne nar hala gna kay ne ne gawne ne mashakil nar ene gega u biir hitten ngene ne mashakil ke be giga be awna awne ngene garde ka yere ne ke baoge ber aslan o kuni baoge ma bago e te bago ne norai e u nyaay sane mane bago norai e kido baoge be karin korte mehim bago ke te mustawa bago daaya ke at ngene bago aqla ngene bago mustawa ne ke te ngene te baoge bero e ga sokko bago ge me bago ashan na hala ti juni nirniga baoki haddai ni seri garne kure ne kiga ki sair berdo garne ki ene gidi kor mar rawai tamar sir ge hoyini ga ge haddai ni sere anna kor ne gidi mashakil ziyada nafas kino da ziyada arti ni ga ge u bawo ya awal da juni ni ne kuni kure ne gidi falizalik rasul sallallahu alaihi wasallam u gar herara sogna ke tigi na bago ne da ito ne bago hotor ke no ne kiyoru khadija ker kiti ihayo zammiluni zammiluni ihayo ihayo ihayo u hayara ki sogo mina men nagindo bari o ke de sako khadija men ti khwel te kuboy u kuboy don yagni ke beru embe ya ino ga da gar de ne kiyoru tawalir mawru kerer eudere na shidan ne bro rabana daayini seyrogni nanu du hore sina danegene ga tane gaari wallahi ne gaari woni kira nanegen be kigatine sifa kigatine sifa kigatine hal kigatine iru dara ar kare mening na daraja kini kenyegi kisu rabana karama wona rate bron kera gardege ki bari ken nanege bari din kiru ke filando ya gari filani alemi naso goina filan ker tayi kesa ko rasul sallam guru ne dana guru ne gaagi utu suguna biere lakin ke makana kinu tigina kakanari bagu mithali yagi ya khwana bagu mithali yagi haya sokwai rasul sallallahu alayhi sallam khairu mata'iha al mar'atu saliha ginari dunia yi kere gire ti or kere matai tayiri male kere nai kere mki gui dunia yi or matai tayiri gadar gire bagu saliha rawa yagi yogu na rasul sallallahu alayhi sallam rasul alayhi sallatu sallam nani al mar'atu tunkahu li arba bagu gi oge o bagu terige istiga ni kiriya talire lihasabiha wa nasabiha usra go talire en itiya go re filanna tere li jamaliha kabarai li maliha kegi biari urin sayiga maragi li diniha o gi dinni kiriya adappe kede khlaqi kiriya bagon salay na dogi istike sando o talire na bago ge salay adap kiri ge jona dogni fa'u fir bi dhati dini taribat yadak اخوانا او برو باو تنانيغي ني بزرا اولى نار تي دونيغي تي بيغنوغي تي اساس كو بيغنوغي شيف كي باو بيغينا نياغنا واكراغي باو بيغينا تنانغنا واكراغو يري كسوم يري ميغو ايساني تي بردونير كاغايغي باو بيغينا تي نازاتو صدمين دين كوينه كي غورني ساوني كي باو كيغينا كير باو كي تي سوكوي araw iliri arrajul bi rijala wal karim bi umiyala barom to do barokedi o baro nakto do kwa na kwa baro yo o baro kato do barokedi se o jutti bawo go de gni o bago herna na o nyakudi tiye gagna os kire ko la do do wala ko no kidiri karim na ko ayo go de gna dawle na ko ni tabare kagara yini na o won jeskina dai idan barokatul barok dise karim ka bawo bago de kere waraa kullu azimin imra agneki oginere alimite daraja nirtiga baroy kudaina baro da farisi ka osriga karim mina su kijutu egniga edru kariga tudo on bago awna egni utodo on bago awna yonki da daraja ki wasri don izan mujtama karin ya khona bagun korti mehim khassatan ona ugui saada yernega raha yernega jimen ne danega biegno kergira ti aqwani ga osra ne giriga fana otobe kidi tobe ga na ubi aqar shilieso e iner tabelega ti anwa ko ne afat ko ne kara gine ne tobe o ko ikke na ja gine kina na ja ino tobe teruni tobe aqar note tobe akwar bartawo kere ger maki de shogole gene ge bi mi na gasere ga koy geran da ziyara re tri bege u ba go saliha ye gene ne te sinawle ge te maqadir rabbana kir nawle ge allah alam koy ge se ko bi gene o ya kwa ne so e khwana o ya ba go tabe gene ne ba go saliha ge rasul sallallahu alaihi wasallam ki don nerjo beto ba go wa go tana tahfiz alquran ya bari tana ye bale tane maruf kragu bari bagu bari gina hafzal qur'an ye awdai ya khwana o ma bawo tade gina re bawo ko ni ru bare bawo america re bawo to gare are der ko re to ko shindu ko re to ko bawo ade to na gine bawo to shahada ke de gare gine to ko bawo ade ke de to dawla kuski gir kirone ade gine bawo ti ya khwana ti akuri gogo ra tawle telefon kundi ki sako ke de temi ala ta manu ga ni ke bawo ti ke suk bawo i mane bawo ti o bawo dore ni gine ni bago saliha jona kiron bago saliha bago adab kire bago din kire gi bago ineso haya mustaqbal artige imer saun o bawo be wit kire wa ki o darin biye ke sena ngari tike sukki sokko sukira ar wening notin hayang a ineso ime sukki on no gane bago dori gine ne hayang a juni fashiri ne u ay no nane gine ne bago ikhlaq kire din kire don gine ne er sokor na jayne طيب خديجة رضي الله عنها رمز خير جنرا باو سب كو مسله جني رسول صلى الله عليه وسلم ده بيعاوني يا اخوان ارباغوغي ار مهم مي درجه مهم مي فرعون غو اي يرولي جنيدو فرعون غي يرولي جنا عمر وكا ديكيرو كانا ديكيرو يروكي كاغاي ديكيرو اي ما بربدو يدي موسى غي بني اسرائيل بوريري بحار غير ديش كنا كيديغا بحار غير تيمي ري كدال ني تيمي تو جابو كورو غني او حمام دا دربي اته بلا كولي نيا بلو بوري فرعون دي دي اي تي دارا جوغا هي دو بي دابانو يا الله جن با دابانو ناسو با وا هارو ناي لا تقتلوا فرعون دابانو لا اون ني بوغو ايما عمر بنري كايين با وا عمر كايين فرعون قرار كغاناني باغورات لي سيري نو باغون تي ساتو ترا باغون ني دغالي بس اذا يا اخوانا باغون كيما واكي دي درجه واكي دي نو تيغني خديجه بنت خويلد كي رسول صلى الله عليه وسلم بها ورقه بن نوفل دو بيكي راي ورقه بن نوفل كي عالم جنرا زمان كيري نبي اوغوتي نبي زهر كاي دي نار ار جايسو انت سرغني ogotowa zaman ko kitiber kitab ta akay nasu ogotowa so waray war qabna nofal kar aygi hay kitinar kitiki jinando nar tikiteni ki shitan dor ki malaika goy nabi musa kar kitido ki malaika goy rabban arnabi kar ka goy do na nabi nirig ay ne gal yanaro rabban daraja ki binigina na nabi umma gi sokko ki ne sare ne ina rasul sallallahu alaihi wasallam dara so gnaido so kay gine me berwadi wa ala la wadi do rabbana rasulu wa kya kware malaika kya kware ga berne bi na so wa hete ke sele ke dise ke la sauno e ma ke sele se ke la kiti er na ne bi ni ga no bo se ke en be no akin ne se ku sun ko ngo no ke na dar ga ne ga ri ni izan rasul sallallahu alaihi wasallam ber rasulu ga ga gine er tikete ke kin shitan do junu no ga ga gine wara ka men no falge rasul sallallahu alaihi wasallam kana lista rasul gina ro amene gina sadege gina gina rasul sallallahu alaihi wasallam warqa bin nawfal ge kana islam ke tior nege do yenne suura gina le so e janner bara ye gina fatra men namena rasul sallallahu alaihi wasallam ke so gina ida sando fatra men namena wahi awni fatra ugutu wahi awni ge urtia ayama adatu kuske ge karan dalilu ke so lakin o kone ثلاثه سنه اوني سنه تندو اوني رسول صلى الله عليه وسلم غانا كي سي رسول غانا كي كيري لكن ولا سنتين ثلاثه سنه سنه تنو سيتو رسول صلى الله عليه وسلم غانا كي كلمن هاغرا اولي سيغن ملائكه جبريل كي تزارك كي كاسو كواي سي رسول صلى الله عليه وسلم فتره منا وهي كماغني كي منا غانا كي محزون دو يعني كره دار كي داوني اورو تي كسو ملائكه اول كي كتي اورو نينا اوني يعني دهشغا استغراب قاكرنا كيري لكن كي سوكو عشان كان رسول صلى الله عليه وسلم اول مره وهي اكي قرغا انا كينيسو لدرجات ايمه برزات وهي كسرين كل غارينيغي درجه بدور دغلن نبر سن من غمناك وهي اوني نبي صلى الله عليه وسلم برنبي يغاغني ملائكه جبريل ثاني مره ركتي اكي ثاني مره ركتي اكي بين السماء والارض كرسي كده نره سماء والارض سيدر كرسي كده نكوريره sutumiya janar kedi ekule be di taroga noge so malaika ko badon agi loy be regni kala rasul sallallahu alaihi wasallam be egor ka tagni kete be egor dafiruni ti be yo naso suratul mudassir te gagna kek suratul mudassir ge awwal marra ayat ko ka ga rasul sallallahu alaihi wasallam hege ni agni ya ayyuhal mudassir qum bo inogni ima ras kono ko to agni rahaga gonoga enaga ugutugo wegi nesu eme embe nar mukallam dani embe akuri ginara embe ginara juhud gare ginara embe kabi okoy gare ginara embe gaga ginara gidam ginor embe iki ran embe men nador embe akuri embe ginara umma ege sokko garde dare yahud kitabu harrafigne biyakir kidanay nasara kitabu wa harrafina iror ber garega hotkina ber tedugur garita taiki bere keregra ti kuule sarakir kidi ay mushrikin ge sanam ge yurutu yigina ra suyutu ko ibada ko sanam do sarfe gnai majus baratan ne ire oge yahud kitab muharraf kiru nasara kitab ko gairi tay kiru majus karu ne da kuni ne wasani hindu asnam o mushrikin do kere ogui yani kohan ne gnai ge ti junun kuni bara ro bodo kire te gele bodoro bari kuli gina gnara o yiru garre dare ima nabi sallallahu alaihi wasallam o kasso ko garder kada na biya gna rabbana kallegini juhud ki juhud akuri o ti insan do ti hamle ta rigi ti insan do tebere go inege ema dawa kira ka ayo ni ayo be dawa ka ashan o shunu nasul o garna khatben duru harame kabaw harame tine harame tine urdi bin harame ero garde ki kenung bidai mana or ne mashkilati ni juhud emekire ka kayo lakin error garing begi rabbana subhanahu wa ta'ala ne gini wa rabbaka fakabbir ero yazibina wone ti azim gi ayna ko gut ti garde gino re gatti gaga na ko ayna wone mushrikin do dele gatti o bani adam do dele gatti gaga na kre ne kiyo kre ti jono ko ta azim gi rabbana subhanahu wa ta'ala goy rabbana subhanahu wa ta'ala goy na ne sere kana orde arhamde aslatte nignare nigrone hafizene ne rabbi nigne fadlin isnere daraja nebir kokto nigrone ki rabbana bigi azimina rabbana ajallina rabbana azimina tigui ta'zimdu tikasoko rabbana kirasu makhluqa azminos o bariga azminos ti or ko bariga azminos ti makhluqto diga azminos وثيابك فطهر والرجز فهجر طهارا گوی ربنا کی گریگی تدونو کی گا شرك الاصغر کا اکبر کا جو يرداي کریو نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اما وای طهارا گوی حس گا معنوی گا سکو والرجز فهجر گنے لگی اصنام میں شرک تو سلام دو عبادت غیر اللہ رو جو ير کو امبگو گا تی شارکی نگو ayat ketiga gini ki rasul sallallahu alaihi wasallam go gini re dawa kirni lakin dawa no gore badain irin sokko shirk irin sokko kufur irin sokko islamiyo eme no gore badain rasul sallallahu alaihi wasallam be gore badain ebi halal ge yo ma awal be gore badain on tayra be gore bagara gore o aqrab an nas berdo be silaki dero kebira badain fakan سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها جي أول أو آمنين بره أو رسول دو آمنين مسلم جي أول بره إذن إسلام جي رسول صلى الله عليه وسلم أول جي نجي باغوي تاني دين الإسلام جي وأول دو تبالي جي ورسول كغرني كي جي نجي باغوي نبرتنين إذن باغو برو يجني wa ara islam do uligi sayyida khadija bint khuwailid sayyida khadija bint khuwailid ki ala litlaq bari awwal wa amina gni o sokuraare kore bari awwal o quran kema war kema gni gi sayyida khadija kera bari awwal o aa gore quran gere gni gi rasul da kilan gere gni gi sayyida khadija wa awwal o wadita ya sala gni gi sayyida khadija بي اول كرير قران غريتي بي سيد خديجه بي اول ملائكه جبريل كرير وركتي سيد خديجه بي سيد خديجه اسلام بيغي سابقيه كامل دتي سقره بيغي سابق كدي نبريتني انو نا اسلام دولي علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب كي برنيام النار rasul sallallahu alaihi wasallam kaw biye seygini re nyamen ni goy tebele re ba gore tebele re kiberne air biye igine tebele nyago war kisne biye gor kidi rasul sallallahu alaihi wasallam ugui zawji tayre islam do kitte ke nabi tayri ber egane gi 15 senar kidi tayb ali ibn abi talib ke dar umur ro udo kamme u islam do zare kagni umur ro 10 senay izan zuwaj ko سيدة خديجة بيرناكين علي بن أبي طالب كان حاضرينه كان تايلودو bertadure tay nyamen na rasul sallallahu alaihi wasallam tiya baagore amme gi na nya aburtine go nyaga no kiye gi ne er bien berga ede gi ne bradu te bedara kana rasul sahabanariye rasul beriye rasuli wori go gna ene so ali ibn abi talib ke ber kana salam sugiri ne ke kyokidar bara sando ali ibn abi talib ke ne gine karramallahu wajhahu ne karramallahu wajhahu badai idra go gi iros sugiri ne ke kimene gi iruran kana ti sugiri ne ke kyo lakin sahaba ko ye islam no derbere tere kiberi mene gi dana salam sugiri ne ke liru islam no karbay lakin ali ibn abi talib ke kana haya go salam sugiri ne ke kyo ne ashar rasul sallallahu alaihi wasallam bergaye rasul lu gabiyete ine rasul tike gero ne su borosanu kana islam ne ke tior basanam kana su gidina ke kyo ali ibn abi talib ki udo nyamen nay umro go ashara sanayri khali yere ke serege ali ibn abi talib ki islam do idan muslim dunya sa kore wo we rasul sallallahu alaihi wasallam do khali yero we go ali ibn abi talib rasul sallallahu alaihi wasallam do bega salagne salaga khadija rek serige berri o tani o ne bre tin do salagne bergne rasul do ga be amene gne mawali ge rasul sallallahu alaihi wasallam dana o mekri o me ko ya ati ke gne re mana hor se ada re taban nay tay mana imrana burri ni digi o ke edur ko zaid bin al-haritha gne ri زيد بن حارثة جي أميري رسول صلى الله عليه وسلم هو سيره برغو سيري دانا قبل الإسلام جي هو نا برغنا سنة نيني فلان برغي لكن تو عرس برغنا در الأولي ره برغنا غا سوا سوا سي لكن إسلام دو شرير باركي أوغن قرآن تي سنة أوغن جي دانا زيد بن محمد كنا يديرو ورالا أدرغو دانا كيلو كيلي زيد بن حارثة جي ki maulai rasul sallallahu alaihi wasallam do bayro rasul sallallahu alaihi wasallam do islam do da'in islam do wuri idan o ki nimro talate khadija bint khuwailid nimro awwal gina ali ibn abi talib nyaay ki bawo dare gra nimro awwal gina ali ibn abi talib ke nyaaw mro 10 sanay ber on ibrat itnen gina zaid bin haritha wa yakuli lakin maulai مولانا معنا اومه هورتاي اومه هورني سارغني او هورني ساري بودي مولانا اراغنو او بودي شينه فلان مولا فلان غني معنا فلاننا او هور سار دوغني او مولاكي زيد بن الحارثه كي اسامه بن زيد باغوي اسامه بن زيد رضي الله عنه باغوي اوكي وا اسلام دو اولي نبر ثلاثه رولي كيره tena rasul sallallahu alaihi wasallam kige udo tena bor ekule deg deg men nay lakin tena bor ar bari hamene ne so sokko islam du darbe zainab binti muhammad sallallahu alaihi wasallam kalthum binti muhammad sallallahu alaihi wasallam fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam ruqayya binti muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sokko islam du darbe asbah usra go nabi sallallahu alaihi wasallam kige be mu'mina gidara usra mu'mina gidara sokko islam do are darbay fakana biego nabi sallallahu alaihi wasallam kigi awwal biego nara karer quran tey kegni ghar hira rak isirigni ni awwal biego nara malaika jibril kite karer quran tey kegni gi rasul sallallahu alaihi wasallam biego awwal biego nara o bagu mu'mina giru baru mu'min giru kisinigi bet rasul sallallahu alaihi wasallam kigi awwal biego nara karegir salataygi bi sayyida khadija kigina bi rasul sallallahu alaihi wasallam kigi awwal bi agnara wa muslim wa tidarsna ke gorar kuligi bi rasul sallallahu alaihi wasallam kigi khadija bint khuwailid ali radiyallahu anhu zaid ibn haritha radiyallahu anhu o ke muslim gina dunya sokogra o bega way muslimire bi sayyida khadija kagar dasni fa idan bi ki bi mithal namudha kinara biyegenara bi kharki bi barakaki bi iror kiri gari biyegenara batagu mu'min tahir tau tahira sadiqa kere rasul sallallahu alaihi wasallam bagui ki nurai tagi ti biyeni ti muhim ti tibiye inege eu nawde gonona kasorne eu masarif ko joko jona ko ne keine eu sokar kilo baro kilo ti kilo si yaw la la kilo masuliye ge gay beegi o kuni ma asagi geni beegi ke rezato o kuni wala burkini na ko giri nu suyi giri nu be watra to kidiri wala mesik to akire ke be yinus wala ikol do akire ke be yinus barre kilo yaso te debina teyini baro ne ngar kire kal na de ne so to sa dal de ala ka fu yina ko ne ko kay ire jeti o be turukno ne ko ni be harse arabia age kile bandi tebe o da ori embe ne kay no ma embe ka na ron do na on sa na re dara ya ne ke si yaso wala dana e kol do ga sa yele sen ne tini ale mi sen no ne yino wala dana ho gir ga ale mi sen tini ale mi sen no yino ru kete dik dik ne so biere go sayo tare ke do tare ke tege ti yalla ngarde sine ke no na da ni ni ma embe dana si ron do ke bi jip ki ye ya ire je kare na ay ade bor dar kerne arabie pap ni ye giriri wo wo ti wo kire bandiki ni na ya de bor doy mana embe jo na si ndona embe ke yino ana ana embe ke yino nyaane yare gi nya bandir tele na kwayo rasul alayhi salatu wassalam iliri kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ti umur da bar nya tele na gi tedu wo tedu selim gi ne agle wo agle selim gi ne ti mie gi dam gor ina gebele na kir jahistu tele gi ne nyaak wa teldi ki yewdi burge yewdi teldo nasrani burge nasrani teldo muslimi burge muslim do teldo fitra adi dinere hagge bilinir teldi agel go wa safi te do wa safi rasul sallallahu alaihi wasallam yiri fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nani baawur juhut kirnere yewdi burge yewti akway din yewdi ge akway te yewdi tiri yewti kinne akway abdanen burgo bolir naso ba gor garde ko bodo ber ber kira ma fikra kedo wala dalil ko de kayo wala fikra kedo kayo wala garde e gani kayo ber jais agel safiru te du safiru kidere berare o igi dai boliso re bero yewdi gi burgo juhut kirne yahudiye sayre gani udo o kir yahudiye sayre bor ko batali yahudi doro o kiru o ba kiru yahudi sayre wa nasrani ki ber juhud kirnere bor ko nasrani sayre ba ko kirne u tayre nasrani do ba ko juhud kirne kirne o majus ko ha baro ko dure ure bi kwar majus si ti ire te kuri abe ni na abdoni ki bor ko ber do garde bodra ka kai o da muslim gira muslim kage burrogo gibe islam sele ni ni juhud kirna ndlo rasul sallallahu alaihi wasallam ngini allimu auladakum alquran muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' kitali mak rasul sallallahu alaihi wasallam ki na burge sane ngini ne o bur sane garde gar dainaro la masuliyatni wajibtin bir al waliden gaye tatal waliden gaye wa abu ni ni ni bur sane bur ta ni ro asini din jer gati kera bur gi ber hakri hukri terbiya ga hakri adro akwa ga tin arabi ga rabena quran ga le mi sen garde ni garde kilo garde ki si ni ga wasfina ki masuliya gno lakin u sane ngira de garde kilo yalla sine june tinara ay na tabi ni ni ni banding berdo akyaro nar bandi kene ni murgi bur bandi gi rek kay lo ngara bur bandi bur kay lo bur bandi nawe bur gi barkana bandi tay lo bili ko ba tay re kawri tay dar wala barta war ko di sel bili ko ba tay re kawri wa bili ko ba tay re kawri do o da nar bili ko di sel bili gi barta ko di sel o da nar bili gi kidi gi ande bili ngero da dari ga tike ke sel ga agnar dari ga ko gna ke dar dari ga gin gin ni bi kayena te sham sham ngena nerna so kawri tay bi ko ba tay de gero kra or de kawri ka osir yaro wala war ta or ko disel nya ka baron ne u kin ne gene ne be ga ya khana ihtimam gari masuliyya gari rabbana subhanahu wa ta'ala quran kari khatibin ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum ku anfusakum nafsa gnu jera tabu mbere ahal gnu gaga jera tabu ahal gnu gaga gani di mana bi agna ke wol rasul sallallahu alaihi wasallam nani ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi gani baroge bi ego karigir ba wo atane wo aburro ko kee ke yom al-qiyamah bar kuli tedi naso gidama rabana ki musule ki ki woy naso embe ko gina siari u kara siari on kuli tedi rasul alayhi salatu wassalam liri may yastar'ihi allah ra'iyah فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لا يدخل معهم الجنة ما شاء الله أخنا بيقرأ قاير لكن أي بيطلع جا كلم شرجا بيتلا جا فيديو جا بيتيج دارو تسق قاجي لكن أي لما العربية شفر قرار كده باو نيلينا نيكيس لني سوتو سلني غزوال تبي تقولي شفر أغراو نهي دوري نهي ya salam ne bago der kedi lakin bago din tawara ya hijab shar ya ure ya be karin talim din ki ya o kinna yo ja ni be karere o kulle suran karu kedi ne bago be kay ni kinna be ki bi akwaya o ki tabiri yo mal qiyamah gani o ki mujrimi tika sa ko dinare tagar tay bona sewrin nokki musuriya be ki gi ربنا كلفني غني ناسو نعرضنا تاغنا ري ابو هيني اول بيغنا عدلنا هوني دي بيغنا عدلنا يرو جوني غا بيغنا عدلنا يوم القيامه ربنا قدام جي جينا كتبارني ساونا بيغنا عدلنا بيغي او با او صلاه نوغا بيو او صلاه نوغا صلاه جماعه ذاتو كتيو كو كت بيغو صلاه غني غني نيا نورا ساني تونيا صلاه جماعه نار كو ني بيغنا كيرسا كير جامه غير صلاه ني او جورغرو biyegno oge adelena salar bena sala ne tayrigru kerege biyegno o sala ne kimimi kinena so ihtimam ya khwana biyege biyege ihtimam kamel do kay dondro tayib o baro ashraf kere o go kera ki seligi bago yo ara islam do wure nya kundi menni go nya murashara sanaki di islam do wure مولاي امهور تاي اسلام دوله كسيري گناي او بروغو شريف كدرگي او بروغنرا حر گنرا شريف گنرا اورگه نگه درگي ابو بكر صدیق رضي الله عنه يا عليه اسلام دولي ابو بكر صدیق اشرف كره احرار گدرري كيره دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باغرا گوي كور باغرا و گريبي گوي گبرل بي ساگا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليري ما دعوت احدا الى الاسلام الا كان عنده كانت عنده كبوه وتردد ونظر الا ابا بكر ما حكم حين دعوته ولا تردد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوغنا كو يا اسلام دو يا رسول الله بيجي ني كو ان الاسلام نو نوغيري اي برنا من شاوري دي اي كيسون نوغي اي بارينو بارينو ني اي برنا فكري ني كيوغي ابو بكر الصديق نا كوي ماركي بوغي مجرد التوالى جبرينا إسلام دو أولي منيجي تردد كأكنا كير ناسين أبو بكر الصديق رضي الله عنه جي إسلام مغوي كان إسلام أمة كامل منيجي هرنا كوا إسلام دو نرو أوكي كان قريش تاي قبيلة قريش كري أو شريف كنرة أو حر كنرة أو كيرة أو أور كيرة كاري أوكي دنا أو كنرة نسب قريش كري أجاني بردك يا mana onerka osraga o kabega o taduga Abu Bakar rega ni kere ti gu dana tarek te hasil kya gni ke ku hasil kya gni ga sher hasil kya gni ga nu iketiga ebe si o ka gaiga nu tigen o kusriga Abu Bakar rega ni kere Abu Bakar gi o ikhlaq ko ali marwa ko ra ikhlaq ki ya khana ikhlaq ko te mehme rabana ikhlaq te ki اخلاق يا ربنا نكي ني ربنا تسقونك مشكله سوق ما خلل كسالك سوق مشكله اخلاقك اخلاق بر ايرور نكي ينو لكن ربنا سبحانه وتعالى انا دعاء كنا ربنا سبحانه وتعالى انا اخلاقك يا ربنا اخلاقك كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه جي او قوم او كرغي يعني او علماء نركا جالسين وانا سبق انا سبق كده بر تاجر جلسة أو أي هري دائما Abu Bakar Siddiqi Quraysh kadegi wa a'lam bil ansab ki berdayo kera tarikh Quraysh ki ga tarikh Arab ki ga gi berdagi ganiyo jalisini gi ilm ki berdata bilakiro dana jalisini igago o yare o to jara diga gi non nerdigi ne digi o ambe kin ne siga gi ne shawre ni ga ku yigi ne digi o ke ko da filana filala ke tere ye ga go na ara ko ni ga ku yigi ne digi o jal sakiza to ni o gar barika sal ga istifitere na borasan ku te jalisini giro Abu Bakar Siddiq dana jal sabo bigi de o yare Abu Bakar Siddiq wi islam do ligi Abu Bakar bergak bagara go kegina daina islam do kebe o Abu Bakar islam do kebe ge rumuz ko islam ki ek kurega Usman ni Affan ge Abu Bakar Siddiq to daina islam do uri Abdurrahman ibn Auf ke Abu Bakar Siddiq to daina islam do kidi Sa'd ibn Abi Waqqas ke Abu Bakar Siddiq to daina islam do kidi Zubair ibn al-Awwam ge Abu Bakar Siddiq to daina islam do kidi Talha ibn Ubaidullah ge Abu Bakar Siddiq rumuz ke okay ogo mubashirin bil janna gana o islam wajha awwal tabarika okay sokko kera okay o minnatinu o mi ana ko mu go bigin o sherif kinere o umma kamili okay sokko Abu Bakar Siddiq islam giru Abu Bakar do ke euriki ke ki halal ke do Abu Bakar ga islam do urin e ga urigina darbe islam sirri tama rasul sallallahu alaihi wasallam emar ko da'wa sirri kira ga inshallah درس آرگر کسانی است.